شيخنا، إذا رأت الحامل الدم قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة، فهل هو دم نفاس أم استحاضة؟ استحاضة. استحاضة. شيخنا، إذا كان للمرأة عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير العادة، فماذا يقال هنا؟ استحاضة. استحاضة.